غير باغ ولا هاد الصور لأن أجاب بالضرورة. وهنا المبصر اسم فاعل اسم مفعول ولا تصح أن تكون اسم فاعل لأن المراد به من أجابه الضرورة إذا جاء الله سبحانه وتعالى. هل هي تفتح لهم؟ ايه تفتح لهم. هذا يسبب من سأل لأنه لو كانت واضحة ما سأل. مبصر ومختار مبصر ومختار أمثلة كثيرة. ما يدري ومحتاج أيضا ما يعلم الإنسان في الإنسان فارغ المفروض إلا في نعم مختار هل معناه اختاره غيره أو اختار غيره هو من حيث من حيث الوضع البنائي يفتح ممكن لكن السياق يعين وذلك ان اصل مختار في المفعول مختير اسم فاعل مختير اسم مفعول مختير مختير وكلهم لازم نقلب الالف الياء الف لانها متحركه مفتوح ما قبله ولا متحرك إذا فتح ما قبله وجد قلبها ألف محتاج ما نجد محتاج إلا الناس يحتاجون محتاجين إليه أيضا هذا المضطر ما نجده مضطر هو بنفسه أثر الضرورة أو أنه هو يضطر الناس على كل حال الذي يعين هذه المعاني هو السياق وقوله أمن يجيب المضطر هل قيد بالمسلم؟ ناقل والله تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا لأن رحمته سبقت غضبه وها هنا داعيان لا بد أن يجابا المضطر والمظلوم المضطر والمظلوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله استجاب لأن هذا هو مقتضى عدل الله إجابة المظلوم في دعائه على الظالم ليس من أجل محجة المظلوم ولكن من أجل إقامة العدل والله سبحانه وتعالى حكم عدل ولهذا المظلوم والمضطر استجاب دعوتهما والله تعالى يقول وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نسيهم الأرض فهم مشركون فيجيب دعوتهم مع أنه يعلم أنهم سيكفرون إذا نجوا لكن الضرورة يجيب الله تعالى فيها الدعوة أما يجيب المضطر إذا دعاه الجواب الله وهذه الأصنام ما تجيب دعوة المضطر وذلك ولكنه قد يجعل الله تبارك وتعالى سببا مقارنا ويستثن بها العادة ربما يدعو الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتف ضره ويقدر الله تعالى سببا مقارنا بهذا فيشفى المريض فيستثن الداعي بأن الذي أجاب دعوته وصف مريضه هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا شيء مشاهد ومشاهد إن الله تعالى قد يفتن العبد وإلا فنحن نعلم أن دعاء الرسول ليس بنافع نعلم علما يقينا ويجب علينا أن نؤمن بذلك أن دعاء الرسول هو بنافع يعني كان سبع الرسول يفتن عنك الضر لا ينفع قطع فإن قدر أن أحدا ابتلي بمثل هذا فإنه بسبب آخر نعلم أنه بسبب آخر مقارن واللي يحدثوننا أصحاب الخرافات بمثل هذا يقول لقائل ونحن نحن المدينة في السنة الماضية قد أقبلنا على الرسول الحديث صلى الله عليه وسلم نوافق على هذا فساتف الغني ومبرئ المرضى إن لا ما نسمعه ما نوفق على هذا كان هذا ما يفعله إلا الله قال لا

وإن كان قد يفعل من ذلك التكبير الباب الأول، لكن معروف الأصل في الباب أنك تكون فاعلا بقلبك، وقوله لك تكون فاعلا بالفوقانية والتحتانية، فوقانية تذكر والتحتانية يتذكر والتحتانية وفيه إدغام الثائف الزاد. إذا تذكرون سيكون في الآية ثلاث قراءات، تذكرون تذكرون يذكرون، والمعلق ما ذكر التخطيط ما ذكر فانتبه الثانية تهم وثم قال فيه إدغام الثائف وفيه إدغام الثائف الزاد وما زائدة تحديد الخلق، يعني كأنه يقول المؤلف ما زائدة يقول قليلا تذكر قليلا تذكر صار وضع الغنوات لكل حال. والقمر النجوم